ويجلس في الخارج مع وجود صفوف داخل المسجد فارغة داخل المسجد. هذا يقصد صلاة الجمعة. بعض الناس ما يدخلش الجامع فيه بلايس كي المحلات وتيصلي هو برا، ربما يكون موظف ولا خدام وظاهر يسلم الإمام يخرج يجري يمشي للخدمة باش ما يتعطلش يصلي في الخارج. الأصل أن المصلي يجب أن يتبع الصفوف، وحيث انتهت الصفوف ينتهي، وصل الصف الأخير يصلي في الأخير، خرج خارج الجامع يصلي خارج الجامع، فأينما وصل الصف يتبع الصف. هذا الأصل في صفوف المسجد، ما خصوش يصلي هو في خارج المسجد والمسجد باقي خاوي باقي الصفوف فارغة. هذا من التصرف الغير صحيح. وبعض المصلين مع الأسف يعتقدون بأنه لا يجب عليهم مثل هذه الأمور، جاي يصلي فين بغى، يصلي برا ولا الدخل كيف كيف، يصلي في وسط الصف مقاد ولا عوج ما عنده بس، حتى حاجة ما تهدر وتيوقف دائما أمام الناس، الناس واقفين هناك يجي هو يتقدم عليهم وتيصلي في الصف وهو تيتسبب في عوجة الصف ولا يبالي، وتيسلم وتيخرج مع الناس وراء الصف وخارج من الجامع، ولا يعتقد بأن عليه تصفيف الصفوف وإقامة الصفوف، يحسب أنه جاء صلى الله عليه وسلم. لا، المصلي يجب أن يراعي أداب الصفوف وإلزاق الأكتاف والأقدام لبعضها، وأن يكون الصف مستويا كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا تحبون أن تصفوا كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يصفون الصف الأول في الأول وينتظمون في الصف، الملائكة عند الله ينتظمون في صفوفهم، فأمر المسلم في صلاة أن ينتظم كانتظام الملائكة عند مثولهم بين يدي الله عز وجل. الإنسان يجب أن يراعي مثل هذه الأمور المصلي، ما ينبغي أن يدخل إلى المسجد، وقد لاحظ كثير من المصلين يأتي ويدخل ويصلي كيفما كان الأمر. أنت جيت تدخل تقول تصلي وراه تيصلي، واحد رجع اللور واحد زين قدام واحد في الوسط والصف معوج. والسبب أننا ملي كندخل نصلي وما تنشوفش اللي حدايا، تشوف الكس ديالك يكون قريب من الكس ديالو، هكا محاذاة المناكب، هذه هي المناكب، حاذوا بين المناكب، أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، ولينوا في ايدي اخوانكم، هذه محاذاه المناكب في الايدي، اكتف على اكتف، واحد يدير واحد اكثر من صلين كيديروا حاجه، تنقول انا دخلت نصلي وتيجي واحد يبغي يوقف حدايا، كبرت انا دخلت شتي يجي هو، عاود يجي حدايا ويشرط اكتف على اكتف، كيجي تحت الكرسي تحت الجناح، تيدخل تحت من هنا، تيقول الله اكبر وتيدخل من تحت مني، تيولي داخل من هنا، هو المفروض يكون هذا على هذا، ماشي يدخل من هنا. الصف الكتف على الكتف، وهذا يدخل لك تحت الجناح ديالك تحت الكتف ديالك، هذا غير صحيح، وبسبب هذا يختل الصف. هذا بعض المصلين ما ترضاش يكلموا، ما ترضاش شي حد يقول له قال الصف تيشوف فيه شوفوا عوجه تيخنزل فيه، علاش قال له قال الصف رجع شويه له، مع ان هذاك داخل في الصف. وعلاش حنا كنبقاو نقولوا للناس فاين تسويه الصفوف من تمام الصلاه؟ ما معنى من تمام الصلاه؟ باش تتم الصلاه ديالك خصك تقاد الصفوف ديالك، فاين تسويه الصفوف من، ما معنى الكلمه هذه؟ قولوا لي من تمام الصلاه، حنا نقولوها كل ساعه وشكون اللي كيعمل بها القليل. من تمام الصلاه اي ديك التسويه ديال الصفوف راه داخله في الصلاه ديالك، داخل في الصف ديالك، سقط الصف. حاذوا بين المناكب، أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، ولينوا في أيدي إخوانكم، ومن وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. مقصود أن قضية الإشارة هنا في السؤال هذه كتفتح علينا الكلام شوية في الصلاة. فمخالفة اللي في الصلاة ما خصهاش تبقى، لأن الإنسان كيصلي واحد الوقت طويل، كيصلي 20 عام 30 عام هو تيصلي وما تيكلش راسه في الجامع، راه المفروض يتعلم الصلاة يتعلمها الإنسان. أما بعض الناس يمنعه من كبر ما تبغيش تقد ولا قال مش واحد قال صفتي شو فيها المشكلة النصيحة ما 30 عام وما فهمش خصو يتعلم ما يفهمش وهذا غلط. طيب انت 30 عام كان المفروض تتعلمنا علاش نعلمك راح وجع عليه هو 30 عام وما تعلمش 30 عام كيدير مخالفة في الجامعة عنده الغلط في الصلاة ديالو هو 30 عام وتيصلي علاش خصو يتعلم احنا ما نكلموش وكان تعلمه هو المفروض هو يعلم الناس بدل قديم هو في الجامعة وقديم في الصلاة هو يعلم الناس. المقصود هنا ان قضية الصلاة راه كثير ديال الناس كيعملوا هاد المخالفات هادي. السلام هيا كاين في البخاري كاين في البخاري هذا البخاري يقول باب إلزاق القدم بالقدم والكعب بالكعب. قال الصحابة وكان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه وكعبه بكعبه. من هنا قال البخاري باب إلزاق القدم بالقدم في كتاب الصلاة من صحيحين. هذا الباب هذا في حكاية الصحابة بأنهم في الصلاة ديالهم كانوا كيلزقوا الأقدام ديالهم بعضهم. ومعنى ذلك أن هذه من هدي الصحابة التي فيها اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم فهموا أن الاصطفاف في الصفوف يكون على هذا الشكل. هذا تفهموا الصحابة ولما تفهموا الصحابة واحد الحاجة والنبي عليه الصلاة معهم إما كان دير منكم صحيح راه كيقرهم عليهم كيأيدهم ولما كانش صحيح كيعلمهم كيبينهم. فهنا البخاري قال باب إلزاق القدم بالقدم فهذه من سنن الصلاة وآدابها في تسوية الصفوف. والناس في الباب يعني بين طرفي الأقل أو بين فرقتين فرقة ما كديرش هذا الشيء كتبع عدة القدم ما تبغيش تقرب القدم وفرقة وتطبق السنة ودار تحت رجليها على الناس وكتورك ودار تزير فتقول لي كثير من السنة هو إلزام. وبعض العلماء فمنوا المحاذاة بعض العلماء سموه ماذا إلزاق القدم بالقدم هي تجيب الرجل ديالك تكون قريبة من الرجل المحاذاة المحاذاة هي حداك هذا حدايا ها هذا الشيء محاذاة تسمى حدايا ديال القدم حدا القدم هكا فهموا بعض العلماء إلى سكنهم غير سكنهم بواحد الطريقة أما بشدة ويسرع عليك وفيه ضرر على المصاب هذا مستحيل هذا مو صحيح. ما يقدرش وتفريق درجة بزاف راه خايب هو تفرق الجسم نتاع على قد القامة ديالك على الجسم ديالك راه كل شوية راه كل شوية لا لا إذا كان فرق بزاف لا بزاف لا بزاف كيبغي يسد كيبغي يسد لا يتعرض للشيطان صحيح ولكن راك لا لا إلى حدا لا كيهرب عليه ولا هرب عليك ما تسمعوش الناس تولي في واحد الحالة غتولي يديرها الضايع وهذه راه مخالفه لهيئه الصلاه تصلي مصلي ما كيديرها وكيصليها الظهر كيبقى يدير الله اكبر كيديرها وكيبقى مستعجل مخالفه لهيئه الصلاه. الاعتدال في كل شيء مطلوب والتكلف الله عز وجل لا يحب المتكلفين ولا يحب الغلو ولا يحب المبالغه في الامور. يقف الانسان بحسب جهده بحسب جسمه وهذا كتره بحسب جسمه. وفعلا بعض الناس لما كيهرب كيتطرق ويبغي يوصل الصف ويزق القدم وتزق واحد الحالة تبي تشوفه ما بغاش ما كلفكش الله تبقى تبعه كلفك الله باش تتأمل الصلاة اللي كتصلي وتتأمل الذكر اللي كتسمع بالقرآن تدبر فيه وتشوف الخشوع ديالك في الصلاة تبقى تبعه إلزاق القدم بالقدم طيلة الصلاة نتاعها هذه مع القدم وخليه يسمع القرآن وخليه يتدبر بالقرآن وهذا ماشي صحيح هذا التدبر صحيح. بمجرد ما نشوف انا واحد ما بغاش ما كنبقاش تبعو انا صافي. كثير من الناس كبار في السن ما تيبغيو شيء وغيرهم ما تيبغيوش. اليمنى عن اليسرى عندك وضعان اما تضع الراحه على الراحه بحال هي راحه اليد على ظهر اليد هكذا هذا وضع واما انك تضع الرسخ على الساعد والرسخ الاخر على الساعد هكذا ولكن لا يوجد قبض فيه امساك بالكتف او كاين ما كاينش القبض اخره هو بحال هكا او دير هكا وعلى الصدر اولى واصح في حديث وائل بن حجر انه عليه كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر هذا اولى ولو ضعت في الصدر لا باس مسموح لكنه ما يهبطش تحت السره تحت السره هي حديث ضعيف وهو مذهب الامام ابي حنيفه اما الذي يرفعه الى نحره هذا يبالغ ايضا هكايا يبالغ طبيعه الحال هذه مبالغه الصدر هو ايضا ها لقد وضعته على الصدر الصدر هو ما صلب من البدن لا يفتح عليك يا ياسين اللي تلقيك صارت صحيحه ولكن هو محروم من اجر السنه والانسان يتاجر مع الله بهذه السنن خصو الثواب فاذا صلى قصه صحيحه وهكا احسن عنده فيها الثواب اكثر اما النحر هذا اللي قال ماني النحر استدل البعض بقوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قال فصل لربك وانحر أي صل الصلاة وانحر أي وضع اليمنى على اليسرى عند النحر هذا هو النحر ديالها هذا التفسير موجود ولكنه مرجوح مش راجح مرجوح أي ضعيف ولكنه موجود والآية على ظاهرها فصل لربك وانحر صلاة العيد وانحط هذا هو الراجح فيها اما انه يفسر النحط بانه وضع اليمنى على اليسرى هكا عند النحط هذا هو النحط هذا تفسير ضعيف ماشي قوي كاين اللي كاين يلعب بالاصابع في الصلاه هذا مكروه بطبيعه الحال كيبقى يحرك رجلو بزاف وكاين شي واحد يضع يوضع القدم ديالو مع القدم ديالك وكيبقى فيه بحال سميتو كيبقى يحرك رجلو بزاف كيشوش على المصلي نعم وكاين واحد الشكل اخر في تحريك الرجلين كي تيدير تيكون تيصلي وانت خلفه ورجلو عريانه تيطيح كرجلو في وسط الصلاه كيدير التشويش واحد المجموعه انا غير اليومين واحد كيضرب رجلو علي شنو مرات حنا كنشجو هو راه الرجلين ديالو قدامنا وتنسمعوه تيحك رجلو مع رجلو في السجود ورجلو عريانين تيبقى يهزهم حط رجلك للارض وخليهم ثابتين ولصقهم مع بعضهم اش كتبقى تهز رجليك ولا ستبقى تحكم مع بعضياتك عاد تيجي هو يحك رجليك في وسط السجود بسيطة تيبدا يهز رجليك كيبدا بحال تبومبا تما حط رجلك على الارض وثبتها ولصق الرجلين مع القدم مع القدم صافي هذه مثلا فيها التلافين حاجه ما كتبت تحرك ديال الرجل وكاين ناس اخرين كيولي عند كتاب الجامع اللي كتصلي فيه خمس صلوات عندك واحد السيد تتعرفو كيشوش الصلاه حتى كتجي توقف حدا ما كتبغيش توقف من تحتها انا كنديرها ما نصليش حدا كيشوش وليت عارفو فين ما يجي حدايا كنبعد انا كنمشي لهيك ولكن بالنسبه للنحر كنشوف فين ندخل ولا يدخل شي حد يقف معايا ما تيعرفوش هذا هو اللي المفروض كيشوش بزاف بزاف كيشوش واحد تيصلي دائما والله قيل الصلاه هو هكا ولا تيبقى يلعب في حيطه هذا ابليس يلبس عليه لان الانسان اذا انشغل قلبه بالصلاه انشغل بالصلاه واذا كان قلبه منشغل بامور اخرى يلهو والانسان اذا لها دخل في نفسه هذا الشيء هذا كله بسبب عدم الخشوع عدم التركيز في الصلاه يحصل له اللهو يبقى كل ساعات ينشغل بالامور ديالو بالحوايج ديالو هو قد ناديه وصوبه ديالو هو لعب حيثه هو كذا هو قد نظره هو كل مره حاجه إذا هذاك تحريك الرجال ولا هذيك العبة في الصلاة ولا يعبث في الوجه ولا هذيك هذا كله إذا زيد على الحد هذا كله بطبيعة الحال بغير سبب كله من مكروهات الصلاة. الإنسان ما يكون يعبث في الصلاة. نصحته بعض الشباب بعدم فعل هذا الأمر، ولم أجد دليلا إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتم الصف الأول بالأول. فأجابني بأن هذا خاص بالإقامة. فقلت له إن مفهوم هذا الحديث يدل على أن ملء المسجد أولا. نعم المسجد أولا، هذا ما يحتاج. قال له هذا خاص بالإقامة. أي في إقامة؟ إقامة الصلاة. هذا ما عندوش حق في هذا الكلام. يقول هو يصلي في الخارج، لما يجي واحد يقول له يصلي في الداخل فإننا قال أتم الصفوف أو الصف الأول في الأول، قال له لا، هذا خاص بإقامة الصلاة. خاص بالإقامة، ما معنى خاص بالإقامة؟ لما تقام الصلاة يعني. ها؟ طيب معليش، خاص بالصلاة يعني. يجوز أنك تجلس في مكان، ولكن إذا أقيمت الصلاة تتقدم. إذا أقيمت الصلاة تتقدم إلى الصفوف. والمفروض إذا أقيمت الصلاة ما يبقاش الصفوف خاوية. واحد يصلي إيه، واحد يصلي إيه، واحد شوية إيه، واحد شوية إيه. ما خصوش يكون هكا. رجل توفي وترك زوجة وأبناء بالغين، وترك لهم مشروعا أو مدخولا يقتاتون منه، واشترت أمهم من المداخيل أضحية العيد. ماذا يقول ابنها أو أحد أبنائها؟ ماذا يقول ابنها أو أحد أو إحدى الأبناء؟ يعني هذه كل لهم فهم فلوس، كل لهم ميراث، وهي اشترت أضحية من المدافين إذا كانوا يعيشون معها، فقد اشترت أضحية لها ولأبنائها اللي هم أبناء المرحوم الذي توفي رحمة الله عليه. فهذا من النفقة. لكن لو قسموا الميراث وكل أخذ حقه فسيتصرف فيه، لكن هذا المال لا يزال مجتمعا، وهي تنفق منه مثل ما كان ينفق أبوه وهم معها فتشتري. لا شك أن هذا تصرف غير يعني تصرف صحيح. هذا يباشر عند الذبح. كلمة الذبح موجودة في الأخير. رأى جوك هذا سووني هكو الشفوي، قلت يقول اللهم هذه أضحية فلانة وأبناء فلان، فلانة بنت فلان لأمه، وأبناء فلان اللي هو زوجة الذي توفي، هل يجوز الصوم ما بعد عرفات؟ لأن أكثرهم يصوم. لا، ما يجوز أن نصوم اليوم. اليوم نحن لا نصوم، وليس من الثقة أن نصوم اليوم. ومن صام اليوم فإنه يدخل في مضايق، يدخل في مضايق. يقول إحنا باقي عندنا ما كاين شيء. بدأ العيد في ناحية أنت أوكف الصيام، ثم هذا الذي تصومه هو عبارة عن نفل ليس واجبا، فلما تجادل في قضية ويقول بزاف يصومون؟ خليهم يصومون. يشبه أن يكون هؤلاء يضيقون على أنفسهم ويدخلون في المضايق التي لا تحمد. الصيام التسع هو المشروع. صيام تسع من ذي الحجة، هذا إذا صمت اليوم على صام عشرة، وعيد اليوم 11. كيف جاءت القضية غير منسجمة، غير ما مقدش كان، وتدخلوا يا بدي هذا النهار هذا اللي بيننا وبين الشرق اللي هو عيد ديال الشرق، احنا كاع ما كنصوموا. وعطانا الله 9 ايام رسمنا هذه كتب الله يصوم فيها رسم فيها انتهينا. والعيد غدا، علاش الشباب تيبقاو تيجي ولا هاد الامور؟ انا نبغي واحد من هادو يكون حفظ ليا شروط الصلاه من بن عاشر، ومبطلات الوضوء من بن عاشر في الفقه المالكي، ويجي يتكلم في هذه القضيه نقول مزيان هذا الشاب لكن هو ما دار هذه لا هذيك، وجاي كيسول على هذه وكيقول لك لا راه كيصوموا الشباب وانهم كيزعموا انهم راه مصيبون في هذا الصيام. التكبير دبر الصلاه في العيد هذا مشروع بطبيعه الحال. يكبر الامام ويكبر بتكبير الناس، ويكبرون في السوق ويكبر بتكبيرهم، فهو ايام التكبير. وكان ابن عمر اذا دخل السوق كبر، وكبر الناس بتكبيره، يقول الله اكبر فيتابعه الناس بالتكبير. هكذا يكون التكبير في العيد. لدي حال مال جمعته لأجل إتمام دراستي على أني كنت أضع مبلغ كان هذا واحد الأخ قبل قليل. أيوة المال الذي يجمع للدراسة يزكى تجب فيه الزكاة. واحد يجمع فلوس مثلا يجمع مبلغ في الشهر وصل 1.5 مليون وحقهم باش يقرا يكمل قرايته واش تجب فيهم الزكاة ولا لا؟ تجب فيهم الزكاة. المال ديال اليتيم تجب فيه الزكاة. اليتيم نعم علاش ستجب الزكاة في مال اليتيم؟ شنو السبب؟ لأن الله ما وجب شيء الزكاة على اليتيم، وجب الزكاة على المال. وجب الزكاة في المال. المال أينما وجد المال يزكى. شوف الشرع كي داير. يكون اللي بغى يملك هذاك المال شكون ما بغى يكون. كان عند اليتيم، ولا عند الصغير، ولا عند الكبير، ولا عند العجوز، ولا عند اللي كيقرأ، ولا اللي عند اللي كيبني، ولا اللي كيهدم. اللي عنده الفلوس حق الله في المال. بغض النظر عن مالك المال، شكون هو اللي عنده الأولى المال. ولذلك قالوا علاش ما يكونش اليتيم؟ علاش ما نعفيهمش من الزكاة؟ لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يصحو، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يحتلم. قال إذا رفع الشارع القلم عن الصغير حتى يحتلم، ايش قالهم الإمام الحازم في الاعتبار؟ هذا الإمام كبير، هذا الإمام أئمة الشافعية. قال لهم رفع القلم عن الصغير حتى يحترم، بمعنى أنه رفع عنه الإثم. الله كما كيواخذه وما تكسبش عليه الإثم، لأنه ما كيبلغش. فإذا عمل شي حاجة سرق ولا دار أي حاجة لا تكتب عليه لأنه ما كيبلغش. فرفع القلم عن الصغير حتى يحترم، رفع عنه القلم الذي يكتب عليه السيئات لانه باقي ما بلغش. لكن الى عنده الفلوس الصغير تزكى، والحديث ما تشفعلوش. فيجب الزكاة في كل مال مجموع اذا وصل 1.5 مليون تقريبا، 85 جرام ديال الذهب. كنضربوها بديك العدد اللي موجود ديال الجرام ديال الذهب، شحال كان سكي. خليو الاذان ياذنوا ان شاء الله. الرجال عند النساء. إذا قلنا مال اليتيم يزكى ولا لا؟ المال ديال اليتيم تجب فيه الزكاة ولا ما توجبش؟ وجو واجبه ولا ما واجباش؟ شكون هو؟ شكون هو اليتيم؟ من فقد أي ويكون قبل البلوغ. ما إذا كان بعد البلوغ فلا يتم بعد البلوغ. واحد عنده 14 ولا 16 ولا 20 ولا 40 تيقول لك أنا يتيم، راه ماشي يتيم هو. يتيم هو اللي باقي مبلغ، يكون قبل 11 قبل 10 سنين 9 سنين سنين، هذاك هو اليتيم. إلا خلى له بوا فلوس ودار عليهم الحول، توجد لهم الزكاة ولا لا؟ الزكاة ما كتعرف إلا المال، ما كتعرفش اللي مالك المال. فهمتوا هذه القضية شنو هي؟ ما كتعرفش مالك المال، من هو؟ صغير ولا كبير؟ ها؟ امرأة ولا راجل؟ لا، كتعرف المال، متى وجد المال المجموع النامي فتم حق الله. حق الله واجب فيه إذا كان مالك يتجمع وقد يقبل النماء. بقى يجمع الدرهم إلى الدرهم والدينار إلى الدينار حتى صار فلوس. وصلوا 15,000 درهم وجبت فيهم الزكاة. صافي. كيف؟ أي هذاك الذين يرعون اسمه يرعون مال اليتيم قائمين عليه على اليتيم. هذوك راه كيأدي الزكاة واش مرات يقوموا على سميتو. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعف. هذا الذي يقوم على مال اليتيم خطب في القرآن هذا الخطاب. خصو إذا كان كيرعى مال اليتيم يقوم فيه بما يجب، يعطيه فلوس ديالو يسكيلو عليه ما أوجب الله ويقضي واحد شويه بالمعروف. إذا كان محتاج، إذا ما كانش محتاج خصو يتعفف. ومن كان غنيا فليستعفف. شكون هو هذا؟ الذي يقوم على مال اليتيم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال هنا هذا القائم على مال اليتيم، يعني المال اليتيم يزكى باتفاق العلماء. هي قول عمر في الموطأ يتجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. عمر كان ينصح أن الأموال ديال اليتيم يزكيوه له، تجروا له به، روجوه له حتى ما تأكلوش الزكاة. ومعنى أن الزكاة تأكل الأموال. ولست أنت لا تسمى أنك عندك إيمان لأنك كتخلي الفلوس كما هما كتبقى تزكي منهم تزكي وفي الآخر يساليو وتسمى أنك صاحب إيمان. لا، تكون بينك وبين الزكاة منافسة، نفس مع الزكاة. روج المال وخليه يكثر وتوجب فيه الزكاة، ماشي تخليه كما هو وكتجي الزكاة كدي منه، تجي الزكاة كدي منه في الآخر ما كيبقى فيه والو. اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، لما تأكلها الزكاة. إذا تمت صلاة العيد في المسجد هل يجوز أن نصلي تحية المسجد؟ نعم، لأنك دخلت إلى المسجد، فلو صليت في المصلى لا تصلي صلاة تحية المسجد. الذي يصلي في المصلى ديال الرحمة ولا مصلى ديال كذا لا يصلي تحية المسجد، لأن هذيك المصلى ماشي جامع، لكن هذا جامع إذا صلينا فيه العيد كنصليو لأنه جامع. لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحد المسجد فليقرأ ركعتين قبل أن يجلس أو فلا يجلس حتى يسجد سجدتين. والمقصود أن المسجد يصلى فيه من صلى خارج المسجد لا يصلي التحية، لا يصلي التحية. التحية لمن دخل المسجد. وصاحب المصلى لا يصلي ولم يثبت أن يصلى في المصلى ركعتين، إنما يأتي إلى المصلى ويجلسون فيصلون وينصرفون. هل يجوز للزوجة أن تعطي لزوجها الزكاة إذا لم يكن يملك نصاب الزكاة وهي تملكه؟ نعم، تعطيه من الزكاة لامرأة غنية متزوجة برجل فقير وتملك ما يوجب الزكاة عند الفلوس. رجل فقير وهي غنية، واجب عليها الزكاة في العام. واش تعطي الرجل الزكاة ولا ما تعطيش؟ تعطي قولا واحدا مفيش خلاف، تعطي ولا ما تعطيش؟ تعطي الزكاة. والغريب في هذا انت اللي تسمع دابا الان، ايوه قول يا ولد قول. تعطي الزكاة ديالها فلوسها، تعطيه منهم الزكاة يخدم هو يمتلكهم، ويمكن يجيب شي حاجة للدار وتاكل منها هي، يجوز ولا ما يجوز؟ معلوم يجوز. لان لما خداها الفلوس هما خداهم باسم الزكاة امتلكهم. اذا عطيتي لواحد الصدقة تيمتلكها ولا لا؟ واحد الرجل فقير في رمضان ما عندوش ما عنده والو، عطيته انا الزكاة، عطيتيه زكاة الفطر، والاخر والاخر عطيناه زكاة الفطر، يجمع 5000 درهم من زكاة الفطر، واجب عليه هو زكاة الفطر ولا ما وجباش؟ ومنين غيزكي هو؟ ما داك الشيء اللي خدا. وعجب. بعد الحول جا عنده 85 غرام ديال الذهب وداز عليها العام تيزكيها. لكن بالنسبة الواحد كيقول انا عندي فلوس ديال الزكاة كيدوز عليهم العام، ولكن كيجوني ناس قبل العام، كيجوني قبل العام شهرين ثلاث شهور، واحد وقف على عملية جراحية، واحد عنده مشكلة، واحد عنده كذا، واش يعطيه الزكاة قبل ما يكمل الحول ولا لا؟ الامام احمد يجيز ذلك، ويستدل الحنابلة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس عمه حق سنتين قابلتين، أخذ منه الزكاة ديال سنتين لجين، وقال له أعطينا زكاة سنتين قادمتين، واستدل الحنابلة بهذا الدليل وقالوا يجوز تخرج الزكاة قبل ما يدور عليها العام، ويمكنك تخرج الزكاة ديال عامين لجين. هذاك شكون اللي قال هذا الكلام؟ لا باش تعقلوا، لا تحفظوش هذه وتخليوا القران اللي غنقول. لا، هذه ديال الحنابله. الامام مالك مذهبنا احنا بلدنا احنا مالكيه. ومعنا الامام الشافعي والجمهور اكثر العلماء ايش يقولوا؟ يقولون بان مرور الحول لا بد منه، راه قلنا هذا الكلام مرارا، تعقلوا الشباب حفظوا، راه كاين شي حتى كيحفظها ماشي ما تيجمعش الامور كما يجب. فإذا مرور الحول لا بد منه، الحنابلة جوزوا إخراج الزكاة قبل مرور الحول. إحنا توصفوا بين مذهب الحنابلة ومن مذهب الجمهور، نقول الأصل في الزكاة هو مرور الحول كما قال الجمهور خصو يدوز العام، ولكن إذا جات واحد الحالة واحد مرة ضرورة استثنائية وقال لك واحد راه خصني نعمل عملية تلك ديال الزكاة باقي ما وصلش، أعطيه وخصك تدفع الزكاة، هذه حالة استثنائية، لكن ما تبقاش ديرها هكا دائما، غتدخل في الشرط ديال مرور الحول إذا اتخذتها عادة، دائما كتخرج الزكاة قبل وقتها، لا، الزكاة عندها جوج ديال الشروط، امتلاك النصاب ومرور الحول، لا بد منه، ولكن إلا جاتك شي حالة استثنائية، قضي، أعطيه واحسب حسب عند الزكاة اللي جاية. بالنسبة لصلاة الجنازة، يحاول المصلي أو المصلون إقامة ثلاث صفوف ويعتبرونها من الواجب ويتركون الفجوات في الصف الأول والثاني ولا يتمونها. لا، صلاة الجنازة يجب أن تتم صفوفها كصلاة الفريضة. الأصل أن صلاة الجنازة هي مثل صلاة الفريضة إلا ما استثنية، إلا ما استثنية، بمعنى أن صلاة الجنازة لا نقيم لها صلاة، لا نقيم الصلاة لها، لكن الفريضة نقيم لها الصلاة. صلاة الجنازة نصليها واقفين، ليس فيها سجود ولا ركوع، والصلاة الصلاة الخمس فيها الركوع وفيها السجود. الصلاة الفريضة نقدم لها دعاء استفتاح، صلاة الجنازة ليس فيها دعاء الاستفتاح، فتقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين مباشرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين تبدأ في الفاتحة مباشرة، هذه صلاة الجنازة. إذا الفروق بين صلاة الفريضة وصلاة الجنازة قائمة، هذه فريضة وهذه فرض كفاية، هذه فيها أربع تكبيرات متواليات، وهذه التكبيرات بينها قراءة الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت، ثم الاختتام بالسلام. والمقصود أن هناك فرقا، لكن في تسوية الصفوف والاتجاه إلى القبلة وبقية الآداب اللي موجودة في صلاة الفريضة هي موجودة أيضا في صلاة الجنازة سواء بسواء، ليس هناك فرق. فما يتعللوا بأنهم هو يديروا ثلاثة صفوفة ويخليهم الصف الأول ناقص والثاني ناقص باش يديروا ثلاثة صفوفة صغار أو قصار، لا، يديروا الصف كيف ما شحال ما بغات. يمكن تكون صلاة الجنازة صف واحد أو الصف كله واحد فقط ولا صفين، ليس شرطا أن تكون فيها صفوف معينة. الصف الثاني هذا انتهى. هذا يقول في أي سنة توفي أبو داود السجستاني؟ من يريد هذا الرجل؟ ماذا يهمك أنت في أبي داود السجستاني؟ أبو داود السجستاني توفي قريبا من الإمام أحمد ومعاصر الإمام أحمد. الإمام أحمد توفي متى؟ 241، وهو سيكون في حدود الأربعينات أو بداية الخمسين، 340 أو 50، لا أذكر وفاته بالضبط، وكلهم في تلك الفترة. فهو من علماء القرن الثالث معاصر للإمام أحمد رحمه الله. هذا نفس السؤال، هل يجوز للمرأة أن تعطي لزوجها من الزكاة؟ ثم بالنسبة لبعض أحكام العيد، يسأل الناس عن أحكام العيد. أولا يقول بعضهم، هل يصلي النساء صلاة العيد في البيت أم لا؟ هذا لم يثبت أن المرأة تصلي صلاة العيد في البيت، فإذا لم تصليها في المصلى أو في المسجد مع الجماعة فإنها لا تصليها في البيت، لم يطلب منها أن تصليها في البيت، إنما تصليها في المسجد. وقد قالت أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى العيد، نخرج العواتق ودواب الخدور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. نخرج العواتق، العواتق جمع عاتق، ما تقولوش العاتق، هذه الدرية عاتق، أي عاتق، صغيرة، يعني العواتق اللواتي لم يبلغنا فعلا، عاتق، العواتق، ذوات الخدور هن اللواتي يسكن في الخدور، والخدر هو المكان الذي يكون في قعر البيت ويكون عليه الستارة وتكون خبية، صلاتها في خدرها أفضل من صلاتها في وسط بيتها، وصلاتها في وسط بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها. إذا ذوات الخدور هن اللواتي يصن أنفسهن في الخدر، وهو المكان المستتر داخل البيت، عند غرفة، عند ستارة، عند مكان تختفي فيه ذوات الخدور. والحيض أي اللواتي متلبسات بالحيض حتى الحائض تخرج إلى المصلى، تعتزل المصلى ما كتصليش الحائض اللي هي متلبسة بالحيض وعليها العادة الشهرية، تدخلش هي العيد وكتشيل الخر ديال المصلى وتجلس وما كتصليش، ولكن كتشوف مشهد العيد وتشهد الخير ودعوة المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام فيما تروي عنه أم عطية الأنصارية. إذا جميع النساء أو أصناف النساء يخرجن إلى العيد، فما كتصليش المرأة العيد في بيتها، وإذا ما صليت في الجمع ما تصليش صلي. أما الرجل يأتي إلى المسجد ويصلي كالمرأة أيضا وهما سواء، لكن إن فاتت الرجل صلاة العيد جاء إلى المصلى ووجد الناس قد سلموا من صلاة العيد، هل يصلي صلاة العيد ولا ما يصليش؟ يصلي، فلو كان هناك جماعة يصلون صلاة العيد، يكبر في الأولى خمس تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية الأولى سبع تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام، والثانية خمس تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال، و ويقرأ ما تيسر من القرآن ركعتين جهرا ويكون قد صلى العيد. هذا إذا فاتت الصلاة العيد. وفي بعض البلاد الذين لا يجدون مكانا لجمع المصلين مثل أوروبا وأمريكا، الآن في أمريكا نصلي في بعض المساجد العيد مرتين أو ثلاث. علاش؟ نصلي الصلاة الأولى بجمهور غفير، ثم لما نسلم وننتهي من الخطبة يقبل جماعة من الناس ما صلوش العيد، ما كانش المكان، نضع لهم إماما آخر ويصلي بهم، أو نفس الإمام ويصلي بهم صلاة العيد من غير خطبة، يصلي بهم صلاة العيد. هذا كله لضيق المكان، لضيق المكان. فلذلك يبذل المسلمون في أقطار الأرض جهودا كبيرة لأجل أن يبنوا المساجد وأن يوسعوها، حتى تجد في بعض الجهات كرس صغير في 3 متر على 4 متر ولا 3 متر على 3. في مدينة زيبنطن في ضاحية أمستردام غابت إليه سنة 2000 لم أجد فيها إلا مجموعة من الناس يصلون صفا واحدا، كرس صغير في قرية صغيرة، ولم يصل إليهم واعرا أو داعية، وأنا أول من وصل إليهم بحمد الله، وهذا من فضل الله، لأنهم جو مخبين في قرية في الضاحية صغيرة، عندهم جمع صغير، صلينا التراويح وجلسنا بيتنا تلك الليلة في تلك القرية الصغيرة زيبنطن في ضاحية أمستردام. فيبذلون الجهود لأجل، فبسبب ضيق المكان يصلون العيد مرتين، بل يصلون الجمعة، كل جمعة يصلون الجمعة مرتين لكثرة الناس. في مسجد بدر في مونتريال في شارع لونجولي يصلون الجمعة مرتين، يخطب الأول في الساعة 12 الجمعة الساعة 12 وكيكملوا الجمعة ونشوف حالهم، وكيجيو الآخرين في الثلاثة وأربعة وكيصليوا الجمعة أيضا، باقي ما صلوش الجامع واحد الجمرات الجمعة، لأن المسجد لا يكفي. أضيف إلى ذلك أن أوقات العمل مختلفة، كاين اللي باغيين يصليو في 12 وكاين اللي باغيين يخرجوا من العمل يجيو يصليو في 3 و4، جوجهم كنديروا لهم خاطرهم، هذوك الأولين كنديروا لهم الفريق الأول في 12 والفريق الثاني في 3 و4، والجامع تيعمر في الأول وكيعمر في الأخير، أمور هذا من الاجتهاد الجيد، من الاجتهاد الجيد. تقول لي وعلاش صلاو هما الجمعة في 12؟ باقي ما دخلش الوقت. الجمعة تدخل قبل الزوال، راه يجوز انك تصلي الجمعة في 11، ما تستناوش حتى 12 ونص ولا كذا، يمكن تصلي الجمعة في 11 وال 11 ونص، وهو المصحح عند الإمام أحمد بن حنبل، المشهور عند الحنابلة أن الصلاة تكون في هذاك الوقت، وعند غيرهم من الفقهاء يمكن لا تكون في هذاك الوقت. إيه؟ على حساب لأن الظهر يدخل بعد الزوال، الظهر هذاك اللولي والظهر، هذاك اللولي والظهر المقصود منه هو الإبراد بالصلاة. هناك شيء يسمى الإبراد، الإبراد بالصلاة هو أن تنتظر برد الحر الصيف، والحديث يقول إن النار اشتكت إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من البرودة أو من الحرارة، شدة الحر من فيح جهنم. وقال عليه الصلاة إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة. ما معنى أبرد بالصلاة؟ إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، أي صلوا في وقت أبرد من وقت، وقت الزوال الساعة 12 ونص تكون الحرارة كثيرة، الزوج يكون أبرد من 12 ونص، ولذلك تقاول اللولي في الجامع وكتقاول الظهر في الجامع الأخر، يتسمى اللولي وهذاك الثاني يتسمى الظهر. هذا المصطلح موجود في المدن القديمة كلها، كتلقى اللولي كيصليو الولا وفي الظهر كيصليو جماعة أخرى، هذاك الإبراد بالصلاة. هذيك السنة النبوية لا يزال يحافظ عليها بعض الجهات. آه. ما نصوموش راه قلنا هذا الاول تاع الخضر ما نصوموش حيت حنا رسمنا 9 ايام ياك اليوم عندنا يوم 9 ايام حنا عندنا اي ولكن راه الضيق هذاك عندنا 10 ايام الضرع الضرع ان شاء الله اما هذا 9 ايام اللي عندنا حنايا راه فيه الضيق هذا مضايق مع هذوك اللي شافوا الشهر الاول قبل منا وفاتونا اللي كيصوم بحال هذا اليوم راه كيضيق على نفسه كيدخل في واحد المضيق فقهي لا يحمد ماشي مزيان واللي كيبقى يحكر في هذه المسائل معناه انه ما فهمش العلم وما تفقهش الايام اعطانا الله الايام رسمناها واللي كتب الله رسمه الانسان واللي تطوع بشي حاجه تطوع بها ونسال الله القبول لكن يجي لواحد الوقت يقول لك لا نصوم هذا لان محسوب علينا ما محسوب عليهم انت اليوم هذوك عيدوا انت ما تبقاش تصوم صافي وقطع عن الصيام هذا هو الاسلم هو الاسلم ودائما الناس يعجبهم هذه الامور هي اللي بقاو شادين فيها يتمسكوا بهذه الامور هذه اذا احنا صمنا اللي كتب الله ونسال الله القبول اما هذا اليوم هذا ما تنصوموش لا لما يعيدوا الشرق احنا ما تندخلوش في هذا الضيق تجي لنصلي الصيام الا قدرتي ماشي واجب عليك إلا قدرتي هو ثبت في السنة أن النبي ما كان يفتر إلا على كبد الأضحية هذا اللي ثبت السنة هذه السنة مستحبة لا تعني الوجوب ولا تعني أنك تبقى جائع أبدا حتى ال 11 ولا 12 وما لقي حد هذا مخالف الإنسان يفطر إلا بغي يفطر بغي يبقى على لحم بطنه حتى يذبح فالذبح يكون مبكرا ويتمكن من تحقيق هذه السنه المستحبه فبها ونعمته ما قدر شيء يفطر هذا هو الامر المقصود به هو هذا اما في عيد الفطر فاننا نفطر قبل الخروج الى المصلى لاجل اننا ننتهي من الصوم كنفطر قبل الخروج الى المصلى في عيد الفطر اما في عيد الاضحى فان البقاء الى الاكل هذا فعله النبي عليه الصلاه والسلام وهو شيء مستحب ولكن لا يعني ذلك انه واجب ولا ان الانسان يترك نفسه شائعا هذا كله عمل وانتم عامل وانتم بخير هذه كلمه المشارفه كل عام وانتم بخير وفتوها انتم ما عمر المغاربه كانوا تيقولوا كل عام وانتم بخير حتى بدا يشوفوا القنوات تيقولوا كل عام وانتم بخير عم كنت كنزلوا انا ما تنعرفش انا صغير ما تنعرفش المغاربه تيقولوا كل عام وانتم بخير هذه كلمة المشارقة وهي كلمة ما مشروعة ما هي ورد فيها حديث ولا ورد فيها سنة هذه كلامهم من الكلام ديالهم اللي هو خاص بهم كل عام وانتم بخير خاصة المصريين كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم بخير الدعاء هذا عادي يا شيخ أرجوك أن فتاة أرجو من الله الدعاء في هذه الشهر وأرجو من الله لكم الحجة يا رب ما مشى الحج ما بقى الحج لك الشيخ عبد العزيز تاع الشيخ عبد العزيز تو دخل هنا مش كسر اي قلت لي تضينا فور نحن الحج جزاه الله خير تضيف الحج فات دابا لعل الحج ديال العام الجاي اذا هذه دينا شويه في الكلام على بعض احكام العيد واحكام صلاه العيد قلنا هذيك القضيه ديال النساء انتهينا منها ان المراه لما ما تصليش في هنايا في المسجد او في المصلى لا تصلي صلاه العيد في بيتها لا يشرع لها ان تصلي في البيت وصلاه العيد عند عامه العلماء هي سنه مؤكده ولا واجبه سنه مؤكده وتشرع صلاه وخطبه لها والخطبه فيها خطبتان كالجمعه لكن صلاه العيد اننا نبدأ بخلاف الجمعة نخطب ثم نصلي وهنا في العيد نصلي ثم نخطب فالخطبة متأخرة في العيد وهذه السنة الثابتة عن النبي في صلاة العيد ولما غيرها بعض بني أمية كما في صحيح مسلم قام إليه أبو سعيد الخدري وقال له الصلاة قبل الخطبة الصلاة قبل الخطبة هو قلب حاكم بني أمية قلب ويجعل صلاة العيد بحال صلاة الجمعة الخطبة هي الأولى عاد الصلاة فقال له أبو سعيد الخدري خصك تبدا بالصلاة قبل الخطبة هذا العيد ماشي الجمعة فقال له الحاكم: يا أبا سعيد، قد ذهب ما كان هنالك، إن الناس لا يجلسون لنا. قال له: ديك الشيء اللي كتعرف راه مشى، الناس ما بقاوش يجلسوا لنا. إلا درنا الصلاة وعاد الخطبة، حدهم الناس كيصليو وكيمشيو بحالهم، ما تيجلسوش في الخطبة. بخلاف العكس، نحن درنا بحال الجمعة، نخطبوا وعاد نصليو، ما يجلسوا الناس، لأن الناس كينتظروا الصلاة. قال له: لا، مهما كان هذا الاعتبار هذا عند ذهن الحاكم، لا ينبغي له أن يغير الشرع. فالشرع حكم بأن العيد مخالف للجمعة، والحكمة قد تظهر وقد لا تظهر. الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر. ما عليش، لكنه الأولى لو أن يكمل الأولى، لا نقول له ارتكب إثما، ولكنه خالف الأولى وخالف السنة، وكان الأجدر به أن يجلس ولا نؤثمه، لأن التأثيم يحتاج إلى دليل، والتعصية تحتاج إلى دليل. نقول عاصي يحتاج إلى دليل، نقول عليه إثم يحتاج إلى دليل. ما تقدر أنت تحكم في الناس من غير دليل، لا بد من الدليل. لكنه فارق يعني أو خالف السنة، وفوت على نفسه ثواب حضور الخطبة. ولذلك قالت أم عطية: يخرج هذه تخرج هذه الأصناف من المسلمين وجميع المسلمين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. هذا شهود الخير، شهود الدعاء، شهود التكبير والخطبة، هذا كله خير. الإنسان لا يفوت على نفسه هذا الخير، فمن الأولى له أن يحضر وأن يكمل. والخطيب لا ينبغي له أن يطيب، ولا لا، ولا ينبغي له أن يطيب. أنا ما توقيتش نطوله، لا ما بقيتش. هذا ما اليوم خطبة درنا شحال فيها؟ ثلث ساعة. شكون يحضر؟ ستوا ثلث ساعة، ما بقيتش ندير نص ساعة ولا سبع أقسام ولا ساعة الرب. لا، أنا تبت إلى الله. أنا ما كنشعرش وكنستمر، ولكن أنا تيقولوا لي راه الناس خدامين بزاف، كتخليهم بلا غدا ولا كتخليهم بلا خدمة. قلت أعوذ بالله أن أكون مصدرا لإذاية المسلمين. من طريق آخر من السنة أن يخالف الطريق، يذهب من طريق. والمقصود منها هو تكثير سواد المسلمين، والمقصود منها تكثير المواطن التي تشهد للإنسان. فالإنسان بقدر ما يمشي إلى العبادة من طريق يشهد له الطريق، ومواضع العبادة تشهد له: صلى هنا وصلى هناك وصلى هناك. ولذلك يجب عليك أن تغير الأمكنة التي تصلي فيها، ما تبقاش في مكان واحد، ما تبقاش في مكان واحد. صلي هنا مرة، صلي هناك مرة، صلي هنا مرة، مرة في ذلك الجامع الثاني، مرة في ذلك الجامع الثالث، وهكذا. وهذا في هذه البلدة وفي البلدة الأخرى. بقدر الإنسان ما يكثر مواطن العبادة تشهد له. واستشهد بعض أهل العلم بقوله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال: إن المسلم إذا مات بكى عليه مصعد عمله من السماء، موطن عبادته من الأرض، يبكي عليه. في بعض التفاسير أن المكان الذي يكون فيه العبد عابدا لله، في بيته، في مسجد من بيوت الله، في أي مكان، يبكي عليه. فإذا أكثر مواطن العبادة كانت شاهدة له. فهذا هو الذي لأجله يغير الإنسان مواطن العبادة، وهكذا في المشي، ويغير الطريق. وذكروا في ذلك أمور أخرى، حين تكثير سواد المسلمين ذكروا أشياء أخرى في ذلك. إفشاء السلام، في أن يفشي السلام على الناس الآخرين، على من يجدهم في طريقه. نعم، السلام، إفشاء السلام مطلوب ومشروع، فهي من الأمور التي يمكن غفل عنها بعض المسلمين، ولكنها مشروعة. يجهر الناس بالتكبير، يكبر الناس ويرفعون أصواتهم بالتكبير، هذا كله مذكور في فعل الصحابة، كما قدمت عن ابن عمر أنه كان يكبر ويكبر بتكبيره الناس، معناه أنه بصوت واحد ومرتفع ويسمع بالصوت. هذا الثابت. أما في وقت يعني قبيل العيد بصوت واحد، فعلى كل حال هذه من الأمور التي ارتأها البعض، ارتأها البعض، ما نجد لها في السنة ما يسندها، ولكن سأل بعض أن هذا يدخل في التكبير على هذه الهيئة، وتكبير الإمام بعد الصلوات أيضا ذكره العلماء أيضا بعد دبر الصلوات تكبر في أيام التشريق 4 أيام في الصلوات 5، هذا كله ذكره أهل العلم. ماذا بقي في العيد؟ ديال الخطبة العيد، ولينا العيد عيد الأضحى، ما يمكنش عيد الأضحى وتكلموا على موضوع آخر. موضوع الخطبة عادة يخضع للظرف. الآن نحن في رمضان، سنتكلم على رمضان وما جنينا في رمضان وما تشريع تشريع الصيام. نأتي في العيد سنتكلم على تشريع الأضحية وتشريع الأيام العشر هذه، وهذا هو الذي يقول وما يوجد شيء. لا يتكلمون على هذه، بل الخطبة النبوية تدري ما هي؟ الخطبة النبوية وخطبة الصحابة والتابعين أنهم يذكرون آيات وأحاديث وينتهون، لا يطيلون. نحن الآن كلامنا الآن في الخطبة هو أكثر من كلامهم، هم يتكلمون قليلا آيات وأحاديث وينتهون. يا أيها الناس إن الله شرع لكم الأضاحي فضحوا وجعل لكم فيها كذا، وقد قال لكم نبيكم كذا، وقال ربكم كذا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. هذه الخطبة القديمة، وما يجيبش موضوع في غير الأضحية، لا تكون في الأضحية. الزكاة هي التسمية كما قلنا مرارا، اللهم هذا منك وإليك، أو إن هذا منك وإليك، بسم الله الله أكبر، هكذا يقول. ويجوز له أن يقول هذه أضحية فلان ابن فلان، لقوله عليه الصلاة والسلام لما ذبح قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عما لم يضحي من أمة محمد. فقوله عن محمد وآله صريح في كونك تصرح بأن هذه أضحية زيد أو محمد أو عبد الله بن إبراهيم وهكذا، فلان ابن فلان، تقول أضحية فلان ابن فلان وتضحي. وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. هي ماذا تريد في الخطبة غدا أنت؟ نعمل لك خطرة كذا عملية. أقول ماشي موضوع لا؟ عشان نقول مثلا اقترح اقترح، قول لا تجي منك حكمة ولا حاجة، قول حاول حاول تشجع تشجع. مثلا أي موضوع ما هو؟ أي موضوع راه هو خص الموضوع. قضية فلسطين مثلا، أفغانستان، ماليزيا، وش بقى؟ احنا تكلمنا على الزنا، تكلمنا على علامة الساعة يوم العيد. الناس في فرحة يا رجل، الناس في فرحة، بحال واحد مشى للفرح العرس ودخلوا الناس مزوجين والعروس فرحان والعريس فرحانين بنفسهم والحلويات والمآكل والناس ناشطين، وبدا يقول لهم علامة الساعة ويقول لهم دخول القبر، واش يليق هذا السياق مع ما يليقش هذا؟ الناس في فرحة وجا تقول لهم عذاب القبر، غير منسجمة. علامة الساعة ذكرنا بعض علامات، تكلمنا عن الشفاعة وتكلمنا على الكوثر في خطب الجمعة، وكنحاول ننوع على رانا من النوع اللي كينوع. ولذلك في أمريكا المسجد اللي كان فيه نص ما كنعاودوش، يعني استطيع اعطي 30 درسا، درس لا يشبه درسا بفضل الله. لكن العيد لابد من تكرار الكلام فيه وفي الأضحية وفي الأمور، ما هناك شيء إلا بثلاثة أشياء، ويكون فيها تذكير الأمة بواجبها نحو دينها، وتذكير الأمة بواجبها لتتقدم وتكون في الصفوف المرجوة، وتذكير الأمة بما ينتظرها من ازدهار أو تقدم أو تصنيع أو ثقافة أو علم، هذا كله يكون في خطب الجامعة. وأنا أشير إليه في بعض الخطب في العيد، ولكن أن نغير ما تجيك خطبة أخرى. ماذا لي؟ أنا عندي خطبة أريدها في القمار، نديروها في التام. شوف أنت ما موافقين، شوف غير الشورى، أمرهم شورى بينهم. القمر دابا جاي القمر في الطريق، إذا عملنا الزينة خطبتين والخمر خطبتين مع المخدرات، خدنا دابا السرقة وبقى لنا القمار وبقى لنا قطع الطريق وقطع الطريق، لأن هذه هي خمسة أشياء التي يجب فيها الحد في الشرع، يسمى الحدود الشرعية، هذه خمسة معدودة. الجزار الذي لا يصلي تجزئ ذبيحته لأنه مسلم، لأنه مسلم، والجمهور يرون بأن تارك الصلاة عاصي بترك الصلاة، لكن لا يخرجونه من الملة جمهور العلماء، أكثر العلماء، إنما يقول بكفره الإمام أحمد، يقول خرج من الملة بترك الصلاة. فالجزار الذي لا يصلي يعني يذبح. ويعجبني ما ذكره بعض العلماء والفقهاء لما جاءوا إلى قضية الزكاة، قال لك واش تعطي الزكاة الواحد ما تصليش، بعض الناس يقول ما نعطيش أنا اللي ما كيصليش ما نعطيش الزكاة. طيب بعض العلماء اش قال؟ قال كاين واحد حل وسط، لما تجي عنده هو ما تصليش قول له واش تصلي، إلا قال لك نصلي أعطيه الزكاة، إلا قال غير صلي وعد بأنه سيصلي أعطيه من الزكاة. ما عليش رشو حلال، ما عليش، هذا تشجيع، هذا يسمى التأليف، يسمى في الشرع تأليف. كيف؟ أيب زيان، جيب أدعي تعيد معكم وانتم معيدين مزيان مزيان، فهمنا هذه الأخيرة هذه. هذا كله خرافات، هذيك اللي قال الأخ عبد المجيد قال بعض العادات تي عندهم النساء الأضاحي كيهزوا كم تيديروا هنا شعرهم يب تيديروا بشبكتهم النفقات يقولوا لا ها؟ هذيك عادات جاهلية كلها خرافات كلها تصورات، يبدو الدم ديال الأضحية كيديروا بها بعض الشعوذة وبعض هذا كله والعياذ بالله. كان باقي صغير أستاذ كيدخلوا بالبانا يلا باقي صغير أو العيد عنده يدخلوا شيء بالبانا ويدخلوا ما ينفعوا هذا الشيء خرافات، شغل يفعلوا يدخلوا بالبطانة، هذه أشياء كانت عند الجاهليين يفعلونها، احنا الله عز وجل من علينا بالإسلام ونزهنا عن أخلاق الجاهليين وعن تصرفات الجاهليين. الجاهليين كان عندهم الفرع والعتيرة هي الحيوان اسمه الفرع والعتيرة، أول نتاج كيخدموا الآلهة، أول كذا كيخدموا الآلهة، وعندهم البحيرة والسائبة والحميمة والوصيلة والحام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، القرآن الكريم ذكر في سورة المائدة. هذا كل عدد ديال الجاهلين في هادشي ديال الحيوانات وهادشي ديال، واذا اي عادة في الاضاحي متعلقة بالدم ولا بالتلبيخ ولا اعتقاد شيء اعتقاد فارغ، فالمسلم الله عز وجل اكرمه بالتوحيد والاعتقاد الصحيح وما يعتقدش خرافة، والاسلام ليس فيه خرافة ابدا، الاسلام كله دين والحقيقة. الخرافة هذه مشلوبة الينا من طريق بعض الجهات وبعض الاعتقادات الفاسدة، مع ان خرافة حنفتش كذب، هذا رجل بالغيب، هذا يدعي انه يعلم الغيب، تشوف الكتف ديال الغنم تياخذون بعد ما تياخذ منه اللحم وتبقى صافي الكتف اللوحه ديال الكتف هذيك، وتيبدي يقرا في شيء يقرا يقرا الغيب، هذا ادعاء علم الغيب وانه سيكون في السنه كذا وكذا، هذا كله كلام فارغ، ما اظن يعتقده الا القليل من الناس، اكثر الناس لا يعتقدون هذا الشيء. تفضل. هذه صححها العلماء، هذا الأخ يسأل سؤالا وجيها جيدا مفيدا، وهي أن الأضحية اشتراها الإنسان قبل أسبوع، اشتراها سليمة من العيوب ما فيها ورد، اشترى الأضحية سليمة ما فيها تحذر، جلست عنده 3 أيام ولا يومين ولا كذا وتهرست، هل تجزئ في الأضحية؟ تجزئ. العيب إذا طرأ بعد الشراء عند الفقهاء مجزئ، أي أنه ديت، لأنه ما اشتراهاش معيبة، ما اشتراهاش فيها العيب، شرها وعطر عليها العيب، إذا لما سماها أضحية واشتراها احتسبت له أضحية سليمة. ولما جاء العيد فيما بعد بعد يومين أيام هذا صلى العيد فإنها مقبولة. والعرج إذا كانت سمينة وخا العرج يعالج يشبه ومع وجود السمنة حتى العرج فيه وفيه كالعرج الذي تصبح معه الشاذ هزيلة هذا هو الممنوع. يقول عنه الفقهاء كومة عظام، كومة عظام. الفقهاء لا يجيزون كومة عظام. ما معنى كومة عظام؟ كم شاذ العظام هذا هو الممنوع. أي حيوان فيه من بقر أو غنم أو إبل فيه السمنة وفيه الجمال وفيه المنظر هذا كله ذيس الأضحية. بالنسبة للتابع إذا كان قصير خلقة ذيس الأضحية وخم يكونش وصل الكعبير ذيس الأضحية. بعض الناس يعتقد أنه إذا ما كانش كامل ووصل هنا رات يعتقد أنه ما يجيش في الأضحية. بالعكس الفقهاء صححوا الأضحية وخذ تابع دياله هذاك الذيب ديال ديال ما طويلش قصير خلقة دايس. بالنسبة اللي ما عندوش قرون دايس الأضحية دايس الأضحية اللي ما عندوش قرون هذاك الرومي الفرطاس هذا كله دايس هذا. لكن إذا كان عنده القرون وتقطع منه شوية دايس الأضحية. إذا تقطع منه النص وكين نزل الدم هذا لا يجزي في الأضحية صار معيبا هذا. ونص عليه الإمام مالك كينزل منه الدم كسر نصف قرنه ويدمي ينزل منه الدم هذا لا يجزي. كسر بعض قرنه من المقدمة ولا يدمي يجوز في الأضحية. أما إذا كان من غير قرون من الأصل مخلوق هذا كذلك مجزي. والمدار على السمة سمة الأضحية. البقر جائز إذا كانت من بنته في سنتين عند الفقهاء يجزئ الثاني من كل شيء. الثاني من البقر هو ابن سنتين، الثاني من الإبل ابن أربع سنوات أو خمس سنوات هذا كل ديت في سبع عوائل مش سبعة الناس سبعة ديال الأسر سبعة عائلة راجل ومراته وولاده راجل ومراته وولاده راجل ومراته وولاده حتى نحسبوا سبعة ديال العائلة. وماشي شرط حتى يكون سبعة بحال يفهموا بعض الناس إلا كانوا الأربعة راه بيتي كان ثلاثة العوائل راه بيت ليس بها الأضحية. خمسة ستة الحد الأقصى هو سبعة ما يزيدش على سبعة. إذا نقص على سبعة ممكن بعض الناس قال أنه خصها لازم تكون سبعة ديال العائلات لا يتشاركوا في الفلوس. وإلا بغى واحد يخلص ويدخل واحد معاه بلا فلوس ممكن يشركوا في الأضحية لا مانع. المهم أنها محسوبة أضحية لهذه العائلة كلها سبعة ديال العائلة. تفضل إذا يشترون هذيك الضروبة ولا العجلة هذيك اللحم هي اللحم ماشي أضحية هذيك الأضحية هو الخروف. وإذا ما كانتش كملت العجلة سنتين وكانت سمينة فهي على شرط الفقهاء لأن الفقهاء يشترطون أن تكون سمينة. إذا جبتيها بنت عام ولا ست شهور عام وست شهور عام سبع شهور لكنها سمينة بحال هذاك الرومي ديال هولندا هذاك المهجن ولا شي اسمه هذاك هذاك الهولندي اللي فيه البيض والكحل ولا القهوة والكحل هذاك راه سمين هذاك راه ديال بعض الإخوة جابوا السنان الحليب وما شاء الله فيه كم يزن من الوزن هذا يجزي. السن المقصود منه أي إذا كانت هي سمينة وكذا راه هي ديت الأضحية لما تقدم الخروف. الإمام مالك يقدم الخروف وغيره من الفقهاء يقدم الجماد. الإمام مالك يقول لهم أن أفضل هذه الثلاثة اللي هي في الأضاحي الشافية في المقدمة الأولى عاد البقر عاد إبل. وغير الإمام مالك وينسب إلى الشافعي وإلى بعض الفقهاء تيقولوا البدن هي الأولى الجماد عاد البقر عاد الشياه البقر ديما تبقى في الوسط. والمنافسة بين الجماد والشياه الخروف أو الضأل الذي يسمى الضأل. فقدموا الذين يقدمون البدن تقولوا الله عز وجل امدح البدن قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها سقطت فكلوا منها وأطعموا. قالوا بأن الله مدح البدن اللي هي الجمال. البدن جمع بدنة. البدنة هي الناقة. قال الإمام مالك قال لهم إياه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ربح ديال بكبشين أملحين موجوئين ينظران في سواد ويمشيان في سواد ويجلسان في سواد. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم الشياه. لذلك رجح مالك الشياه على الإبل. هذا هو. تفضل أسفل. تفضل. نعم. هي هذه. هي عشر ذو الحجة. باتفاق المفسرين. والعشر والفجر وليالي العشر. ليالي العشر هي من يدخل ذو الحجة الى العيد. فهي عشرة كاملة. اما بيع الاضحية لا يجوز. بيع شيء من الاضحية. كمن يبيع الطعنة لا يجوز. بل لا يجوز اعطاء هذه الجزار مقابل الجزارة. ونص عليه الفقهاء. ما تعطيلوش الطعنة وتقول له خلاص ديالك هو الطعنة. لا. خلصوا الفلوس وخلي الطعنة ديالك. الطعنة اما تستعملها واما تتصدق بها. اما بس تستعملها ولا تبيعها. فلا يباع شيء من الأضحية. أنت قربتها إلى الله فلا يصح أن تبيع منها شيئا كما يفعل بعض الناس. والقليل فيهم تقول هذيك الطالة الكسار خذ أورا صغيرا فأمن ما أعطيك ما تعطيني وتقول له خذ هذيك الطالة. لا الطالة خذ أنت الكسار أعطيه 100 درهم ديالو ولا 90 شحال ما تبقي معه. زيد أسيدي تفضل. اليوم فتحنا الغداء يا أسيس إيمانكم العيد صحيح. الأصل يا سيدي فعلا مثل ما تفضلت أن العيد يصلى بالمصلى. ولأن المصلى ما المقصود منه؟ العدد الكبير والساحة الكبيرة التي تتسع للمصلين كلهم. وفي هذاك المنظر ديال المصلى ماشي بحال منظر الجامع. الأفواج ما شاء الله والعدد الغفير ففيه شهود الخير والأعداد هائلة من المصلين. لكن لما بقى الأمور يعني اختلفت اليوم بحيث تجد بعض الناس هنا ناس كبار في السن ما يستطيعوش يمشوا للمصلى. أضف إلى ذلك وجود المطر أحيانا والبرد الشديد أحيانا والأذى مما يجعل بعض الناس يفضلون الصلاة في المسجد. فأصبحت ضرورة للناس. ولو وجدنا المصلى الذي يسع جميع الناس فسنصلي في المصلى وهو الأصل. ونفرح بالصلاة في المصلى أكثر من الصلاة في المسجد. ولكن هذه لأجل ما يحصل من هؤلاء الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المصلى من كبراء السن وما إليهم ويريدون صلاة العيد. فأصبح الأمر. ثم عندنا ملحظ آخر أن بعض المساجد عندنا كبيرة مثل هذا المسجد كبير ما شاء الله فيسع عددا كبيرا من المصلين بحمد الله. فمعنى المصلى هو لأجل العدد الكبير الذي تتسع له المصلى. نعم زيد تفضل. أربعة أيام أو ثلاثة فيها خلاف. ما هذا طيب. في الثالث صحيح. لا مازال لأن اليوم ما تدخل إلا إذا دخل الفجر بعدها. والليلة السابقة كتحسب على اليوم اللي جاي. حال دابا اليوم يا شباب يوم الخميس اليوم الجمعة بعد قبيلة خدمنا الجمعة اليوم اللي. حتى لو بنقراو الحزب أنا أقول لكم يا أيها الذين آمنوا فين هو هذاك صاحب الحزب. ولكن أنا قالوا لي 10 قلت لهم يا أيها الذين ولكن اليوم 9 وإذا نطقنا الجبرة قلنا هذه الليلة هذه هي ليلة السبت كتسمى لكنها ليلة الجمعة. هذا ليلة الجمعة وليلة السبت. إذا جيت تقول الجمعة راه اليوم الجمعة وهذا ليل الجمعة اللي احنا فيه ولكنها ليلة السبت والليلة تحسب على اليوم الآتي. لما كنجيو نصليو في رمضان في ليلة رمضان صلاة التراويح كنبداو من الليلة ولا لا؟ من الليلة. إلى غيبان رمضان حتى غنبداو الصيام كنصليو التراويح ديال لأن الليلة كتسوب على اليوم. في الأخر لما كيعنوا العيد كنصلي التراويح في الليل ولا لا؟ علاش ما كنصليش التراويح؟ في اخر يوم من رمضان. لان هذيك الليله محسوبه على اليوم ديال العيد. اذا هذا صحيح. وايام التشريق هي ايام اكل وشرب وذبح واضحيه الى ان يحل اليوم الرابع مغرب اليوم الرابع. وبعضهم يجيز الى الليل. ما دام ما دخلش اليوم الخامس. راه كله داخل فيه. وهذا بحال واحد في عرفه. البارح كان عرفه ولا لا؟ واحد السيد جا لعرفه اللي هو يوم التاسع من ذي الحجه وصل لجده حتى العشرة د الليل. عاد وصل لجده. بقى يقلب على الطاكسي لقى الطاكسي دا لعرفه. دخل لعرفه في منتصف الليل. يوم التاسع في منتصف الليل. هذاك الليل اللي دخل فيه العرفه راه محسوب على يوم العيد. بحال اليوم محسوب عليه بالدار. الليل وعرفه بعد المغرب يوم عرفه محسوب على يوم العيد. بحال البارح محسوب على اليوم. هذا بقى حتى منتصف الليل عاد وقف عرفه. يحسب له الوقوف بعرفه ولا ما يتحسبش؟ هو حساب حتى يؤدي الفجر. باقي ما دخلش الفجر. يوصل حتى للربعه ديال الليل عرفه ويوقف خمسه دقائق. ويودل في الربعه وقصين ولا ربعه وربعه ويعد واقفا بعرفه. المغادرة تكون مع الغروب. هذاك الاصل. هذاك الاصل. مع غروب الشمس كتمشي المزدلفة كتتبع المزدلفة. هذاك الاصل. واحد ما جاش لكاع العرفة في النهار كامل. ما يشرطش عليه مش شرط هذا. هذا هذيك السنن هذه كلها. هذيك السنن. كاين اللي ما كيمشيش ليوم التروية البينة. ما كيصليش خمسة صلوات في يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة وهي سنة ولا يؤثر في صحة حجه. كاين واحد جا حتى المنتصف الليل وقف عرفة خمسة دقائق عشرة دقائق واقف بعرفة. وهذاك هو العمل اللي دار الأول. لبس ثوب الإحرام ديالو وقال لبيك اللهم حجا وانطلق وصل عرفة وقف عشرة دقائق. قال المؤذن الله أكبر الله أكبر. وما عمل حتى حاجة من أعمال الحج. أول حاجة عمل هو الوقوف بعرفة. بدأ الحج ولا ما بدأش؟ بدأ حجه ويصح حجه وقد وقف بعرفة. كتعرف أهل مكة كي تحجوا؟ أنا سكنت في مكة واحد فترة. كي يحجوا أهل مكة؟ كانت عرفة يوم الجمعة. صبحنا اليوم الجمعة في البيت. مشيت صليت الجمعة في العزيزية. مشيت السنوسي. ورجعت وجلست في الدار ونعست. هذه يوم عرفة. جاء العصر مشيت صليت الجمع ورجعت. قلت للدراري واش مشيو تحجوا ولا ما تحجوش؟ قالوا مشيو تحجوا. الخمسة د العشية. وقتاش غيوذن؟ المغرب؟ مع ستة ونص. قال في الحجو. خلينا السيارة بالدار. شديت واحد السيارة من الطريق ومشيت على طريق الطايف العرفة. دخلنا من عرفة من الطرف من الأقصى اليمين. تسمى طريق الطايف تكون خاوي شوية. جينا بعد العصر جلسنا وقفنا بعرفة ودن نزلنا المزدلفة. بدينا الحج ولا ما بديناش؟ حنا راه مشينا للحرم ما درنا طواف القدوم ما درنا والو. حرمت من البيت. من البيت. من البيت. شوف الحج ديال اهل مكة كي داير. وما تسكنش انت في مكة. ها؟ الله انا خليتها وجيت. والله على الله يرجع على راهي. نديروا شويه اسباب ونمشي. من البيت. انا ساكن في العزيزية في مخطط للحياة. هذا هو الحج ديال اهل مكة. كتبدا بعرفة وشوف شحال ساهل هذا الحج هذا. وعاد كتمشي دير طواف الافاضة يوم العيد. ها؟ ودير طواف ديال الوداع وتكمل ارمي الجمرات ويكمل الحج. ها؟ لا ما منعش. انت في وسط الحج كيف؟ انا كنت ساكن قريب كنمشي لرمي الجمرات ثلث ساعه بيني وبين الجمرات. تمشي غير شديد الجمرات ثلث ساعه بيني وبين الجمرات. رمي الجمرات ورجع. سهل الحج هناك سهل. ها؟ لا طوف الوداع حتى الاخر. شكون غيدير طوف الوداع؟ غيجي لمينا غير من الجمرات ويكمل الجمرات. اما يتعجل في يومين ولا يتاخر ثلاث ايام. شنو يبقى له ديك الساعه؟ طواف طوف الوداع. هذا طوف الافاضه نهار العيد. نهار العيد طوف الافاضه ودار يومين ديال رمي الجمرات ولا ثلاث ايام اذا كان متاخر، قالوا طواف الوداع. انا اول حجه حجيت عندي 19 عام، 19 عام اول حجه 75 شاب عمرك انت اكبر اكبر منك يمكن غير اكبر منك انت تعجبك يمكن انا اكبر منك ايوا انا بحالي هكا هو بحالي هكا انا راه خليه راح نقرا الشاب اللي كتناقشني يا صاحبي خش السؤال تفضل تفضل يتدخلوا لأي شيء؟ العقيقة المخايرة أو المفاضلة بين العقيقة والأضحية. الأضحية سنة المؤكدة عند الجمهور وأوجبها الإمام مالك، والعقيقة أيضا سنة وليست بواجبة، وليست بواجبة. ويتخير هو اللي يبغى، شوف هو اللي يبغى. هي العقيقة وحدة، يعني ذبيحة خاصة، ذبيحة ديالها خاصة، هذيك هو الأصل فيها. يعني لا تكون مناصفة مع لا ما تكونش مناصفة، لا. ينوي فيها العقيقة وينوي فيها كذا بزوج، لا. الثلث، الصدقة بالثلث فهمها الفقهاء، ما فيهاش دليل صريح من الحديث الصحيح. إنما لما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا، قالوا إذا القرآن الكريم ذكر قسمين، كاين الأكل منها وإطعام البائس الفقير أو القانع والمعتر، هذو جوج. قالوا ويسن أو يستحب قسم ثالث، خذوا من هذه الآية هذه فجعلوها ثلاثا، ثلث له وثلث للصدقة وثلث للهدية، لأن الهدية مطلوبة. ولو جعلها قسمين فكلوا منها وأطعموا لكان موافقا للقرآن الكريم، عاملا لأمر القرآن الكريم، فكلوا منها وأطعموا. زيدوي لا قبل الصلاة تسمى شاة لحم، قال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليست أضحية وإنما هي شاة لحم، ليست أضحية، أضحية بعد الصلاة. وبعد الصلاة معناه بعد زكاة الإمام، بعد أضحية الإمام، إمام المسلمين، حاكم المسلمين، أمير المؤمنين، كيذبح يتبعه الناس. وفي كل بلد يوجد القاضي الذي يذبح ويوجد الإمام الذي يذبح في المصلى، وبعده ينطلق الناس في الأضحى. أما قبل الصلاة فلا يشرع، يجي واحد يقول فأنا ما تبعونش وستكون من الخوارج، تحسب هذه الأمور واش هي سهلة؟ لا، قال لك أنا ما كنت أتحكم، كنحكم في راسي، تحت ما تحكم فيا، راه دابا أنت محكوم بالشرع، خلي الناس، راه الناس كاع حكموا فيك، لكن الشرع راه حكمك، قال لك تزكي، قال لك تضحي بعد الصلاة، فلا بد بعد الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم. وجاء أبو بردة بن نيار، أبو بردة بن نيار رضي الله عنه الصحابي، قال يا رسول الله ذبحت أضحيتي قبل أن أصلي معكم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي شاة لحم ليست بأضحية. قالوا ما تسبلش أضحية، لا تعد لك أضحية. قالوا يا رسول الله عندي عناق، عندي عناق. شنو هي العناق؟ العناق هي أنثى المعز، جذعة، عندي عناق جذعة، جذعة هي بنت 6 شهور 7 شهور كتسمى الجذعة. قال له عندي واحد أنثى ديال المعيز عندها 6 شهور أو 7 شهور. قال له تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، تجزئك أنت ولا تجزئ أحدا بعدك. فهذه هو بحق بالصلاة. قال له راك ذبحتي اللحم، ما ذبحتي شيء أضحية، إذا الأضحية بعد الصلاة قولا واحدا. ليش الخلاف هذا؟ الحولية إذا كانت سمينة، لأن القرون سنة، الأقرن اللي عنده القرون سنة، واللي ما عندوش القرون ليس أضحية مادام سمين. ولا شفتوا لي تاي سمينة ومزيانة، يتجوز في الأضحية. كاين الحلية اللي سمينة. إذا كان مربية وسمينة مزيانة. نخاف أنها تكون صحة النعجة. والنعجة مضرة. والغريب من بعض المسلمين في بعض البلاد أن بعض المسلمين يذبحون النعاش في عيد الأضحى. نشفتم يذبحوا إلا النعاش. وغريب يأكلون النعاش ولا يتأذون منه. ما تضرهم بشيء. رأيناهم في بعض بلاد أوروبا، رأيناهم في الحج يذبحون النعاش. عندهم رسمي. ما يعرفوش من الخروف في القرون ديالو يعرفوا النعاش. فالمقصود أن الأنثى من الطعن تجزي اللي هي الحولية أو الخروفة تجزي. أما ماذا بقي؟ تصلون. هذا اللي قال تارك الصلاة لا حق له في الإسلام، هذا كلام الذين يقولون بأن تارك الصلاة خارج من الإيمان، خارج من الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر تركوا الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة أن تركها فقد كفر. قالوا هذه أحاديث صريحة في كون تارك الصلاة يكفر، وبه تمسك الإمام أحمد، تمسك بظاهر الحديث وقال بكفر تارك الصلاة، ويقول لا حظ له من الإسلام. وقالوا ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، من يتخلف عن صلاة الجماعة إلا المنافق. وجاء في الجماعة أيضا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد ويوجد في الصحيحين، لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. المقصود لا حق له بالإسلام على رأي من يكفره. أما الجمهور يقولون هو مسلم عاصي بترك الصلاة، عاصي بترك الصلاة ما دام يشهد الشهادة، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبها دخل الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا إذا نقض شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو الخلاف معروف قديم معروف ونردده دائما. كيف تارك الصلاة؟ نقول له صلي، يقول سأصلي، نعطيه الزكاة وأدبه على الصلاة. هذا يسمى التأليف. التأليف هي أنك تشيل واحد إنسان لمتردد أو شاك وتساعده على الإيمان، تخدمه، تقرب له، تعينه، تعامله معاملة حسنة لتقربه من الطريق، من طريق الحق ومن طريق المستقيم. أنت تساعده كما يسمى أولئك المؤلفة قلوبهم. وأجاز الله أن يعطوا من الزكاة ومن الأصناف الثمانية الذين نعطيهم الزكاة. يأتي الرجل ويدخل إلى الإسلام ليأخذ المغنم. قال ابن تيمية يأتي الرجل في الصباح ويسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ونيته بإسلامه أن يأخذ الغنيمة، يأخذ فلوس ويأخذ من الشمال ومن الورق أو من الحمر. نعم، قال ابن تيمية يسلم في الصباح لأجل المال ولا يأتي عليه المساء إلا والإسلام أحب إليه من كل حبيب. جاء في الصباح سلم باش ياخذ فلوس، وفي العشية أصبح الإسلام أحب إليه من كل حبيب. هنا من فقه هذه القضية أن هذا اللي بغى ياخذ فلوس يعطيه فلوس. رغبوا. أنت لماذا ترغبه؟ لأن شرائع الإسلام كفيلة بأن تقنعه، مش أنت اللي تقنعه، الشرائع التي سيكون فيها وسيدخل إليها كفيلة بأن تقنعه. ولذلك قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في الدين، فإن شرائع الإسلام كفيلة بإقناعه للدخول في الدين. أنت ما تكرهوش، خلي بينه بين الشرائع ستقنعه الشرائع للدخول في الدين. كذلك المال، يؤلف الإنسان في المال، تعطيه المال وتعاونه وكذا، عسى الله عز وجل أن حد يسلب حديثا هنا تنقولوا له نعاونوه، شوفوا الإخوة اللي عاونوه ونقصوا شي حاجة ولا كذا نساعده. هذا تعطيهم الزكاة مسلمين مش مسلمين. وهذه لما كانش مسلم هل تعطي الصدقة لغير المسلم؟ هل تجوز؟ تعطي الصدقة لغير المسلم، يمكن أن تساعد غير المسلم، يمكن أن تعطيه، يمكن أن هذا كله من التعامل الذي الذي هذا الحديث منين؟ في الخليل بن زبادة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذيك صندوق العجب زيان. وإذا هذا الحديث أنا ما بلش الحديث. صلى الله عليه وسلم من أطعمه ولو كافرا. كافرا. هذا ولو كان كافرا ما بلش عليه. شوفوها لا تكون موجودة. أنا ما نكرهاش ولكن ما ليست في علمي. فعموما الفقهاء يقولون إعطاء الهدية للكافر تعطيه الهدية وتعطيه ما يستعين به، والمهادسة مع الكافر حصلت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل جبن الروم يعطونه الجبن ويقبله منهم ويأكله، وهدوا إليه ثيابا وكان يعطيه ما لا يعطونه وهم على غير الإسلام. فالهدية مع غير المسلم والشفقة التي يستدعيها الجوار والمعاملة هذا كله له للمسلم فيه ثواب، للمسلم فيه ثواب. لكن شوفوا هذوك النشوية زيدوا انتم ما الا باش نصليوا راه بغينا نصليوا مالو لا ما يتسلفش من البنك خصو يمشي اذا لقى يذبح الى ما لقاش ما يمشيش يتسلف في الربا وما يتسلفش ما كلفوش الله عز وجل. هذه السنة مؤكدة كما قال جمهور العلماء ولا تستدعي النبي صلى الله عليه وسلم يتسلف ولا يتكلف ولا. هذا مو صحيح هذا الكلام هذا اطلاقا. يا ريته استلف المال لاجل الضروريات اللي عنده في الحياة اللي هي مريحة عليه باش يتسلف باش يشري اضحية. لماذا؟ المعيش 6 شهور 6 شهور عام 6 شهور هذا اذا كان سمين. احنا قلنا حديث ابي بردة بن نيار رضي الله عنه لما ذبح الاضحية ديالو قبل ما يمشي للصلاة قال له النبي هذاك راه شاف لحم راه ماشي اضحية. قال له عندي واحد العنق ابو بردة وهي الانثى من الماعز اللي عمرها 6 شهور 7 شهور وهي جدعة. قال له تجزئك ولا تجزئ احدا بعدك. والفقهاء تيقولوا الضأل اللي هو الماعز والطلي اللي هو الاكفاش هذا كلهم خصهم يكونوا عام، وإذا كان قل من عام 6 شهور ل 7 شهور سيكون سمين المدار على السمن وعلى الغنر وعلى الكبر. إذا كان كذلك يجزي زيد جبر. الجبر هو نعم واحد عنف من النافلة يجبرها بما جبر به الفريضة. نعم هي تصلي والجماعة والناس اليوم ما بغيتش نشوف بحالكم ياك لاباس احسن يهضروا كما جلسوا يضحي يريد الاجر ويضحي عن المتوفى. هذا رجل توفي ونريد ان نضحي له لاجل ان ياخذ اجر الاضحيه. المتوفى تصدق له، ما يمكن ان تقول اضحي للمتوفى. المتوفى لا تضحي له، المتوفى توفي، انما المتوفى تنفعه الصدقه. تصدق بالاضحيه بنيه انها لفلان، يذبح اضحيه ويقول في نفسه هذه الاضحيه هي صدقه على فلان جدي او ابي او فلان صديقي او فلان قريبي وتنويها له فتكون له صدقة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.